سے مقصد بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سورة الکہف تفسیر الجلالین اعلان قال اللہ تعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى لينذر يخفف بالكتاب الكافرين بأسا عذاباً شدیداً من لدنہ من قبل اللہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا والجنہ وینذر من جملۃ الکافرین الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له كبرت كلمة تخرج من أفواههم كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة إن يقولون في ذلك إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم باخع مهلك آثارهم بعدهم أي بعد توليهم عنك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لينذر بأسا شديدا من لدنه كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى قال في أول السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما وفي هذه الآيات إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من الله والكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى عليه ومن صفة الكتاب يعني القرآن الكريم كأنه كامل في ذاته لا تناقض ولا اختلاف في لفظه ولا في معناه والصفة الثانية للكتاب قيما أي قائما على مصالح العباد لما لأنه مشتمل بالعلوم العالية ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالرسالة والنبوة وما يتعلق بالبعث والمعاد وما يتعلق بالأحكام والحدود والحلال والحرام وبيان القصص الأنبياء المرسلين والأمم السالفة ومقصد بعثة الرسالة ماذا لينذر لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا كما قال تعالى في آية أخرى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا كما في هذه الآيات قال أولا لينذر وقال بدو ويبشر المؤمنين الذين فبذلك فيها يعني مقصد بعثة الرسل عليهم الصلوات والتسليم وبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا للإنذار والتبشير أما في كتاب الله تبارك وتعالى كما جاء في كثير من الآيات مثلا أحيانا تبشير مقدم وتنذير مؤخر يعني إبشار مقدم وإنذار مؤخر كما جاء أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يعني فيها إبشار وتبشير مقدم وإنذار تنذير مؤخر وأحيانا إنذار مقدم وتبشير مؤخر كما جاء في هذه الآية لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وبذلك هنا جاء ماذا إنذار مقدم وتبشير مؤخر ما فائدة هذا التقديم والتأخير في مختلف الآيات فأجاب بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا هذا في الحقيقة يعني فن ودليل البلاغة والفصاحة للكلام بأساليب مختلفة أحيانا تقديم أحيانا تأخير لما كلما جاء الخطاب بأسلوب آخر بأسلوب جديد القلب يميل إليه وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا أيضا فيها حكمة أخرى کہ اذا كان محل محل الانذار مقصود انذار ومقصود تهديد ومقصود تنبيه للكافرين تكون انذار مقدم واذا كان محل البشارة مقصود بشارة المؤمنين فهنا تكون تبشير مقدم فبذلك قالوا لأن هذا حكم لأن القرآن هذه السورة المباركة سورة الكهف نزلت في رد على المشركين كما الحمد لله قرانا في سبب نزول هذه الآيات ماذا كأن مشركي مكة أنهم تعلموا بعض الأسئلة من علماء اليهود وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة الكهف فبذلك مقصود فيها ماذا رد على المشركين رد للمورذين رد للمكذبين الذين يسألون أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس قصدهم من الأسئلة الاسترشاد والهداية بل قصدهم نعوذ بالله البغض والإناد فبذلك ها هنا موضع الإنذار مقدم وموضع الاستبشار والإبشار والتبشير مؤخر فبذلك جاء مقدما لينذر بأسا شديدا أيضا قال الله تعالى في كلامه لينذر عند علماء القواعد والنحو لينذر متعلق بماذا بأنزل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل الكتاب لماذا لينذر بأسا شديدا تكون هذا متعلق بأنزل وأنذر ينذر يتأدى إلى مفعولين هذا قاعدة عند العلماء أنذر أنه يتأدى إلى مفعولين فالمفعول الأول ها هنا محذوف ومفعول الثاني مذكور يعني لينذر الكافرين بأسا شديدا فبذلك لينذر يكون متعلق بماذا بأنزل وأما المفعول الأول محذوف أما المفعول الثاني تكون ماذا بأسا شديدا إلى آخره فبذلك هذا عند علماء القواعد وعلماء النحو. أما المفسر قال لينذر ثم قال بعده ليخوف، يعني فسر بالتفسير تفسيرا لهذا اللفظ الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لينذر، قال ليخوف، أشار إلى ذلك إنذار معنى تخويف، الإنذار معناه ماذا؟ التخويف، التخويف للكافرين. ثم التخويف تكون على قسمين، إما تكون تخويف بالعذاب الدنيوي وإما تكون تخويف بالعذاب الأخروي. فبذلك في مصطلحات العلماء المفسرين يقولون التخويفات بالعذاب الدنيوي أو التخويف بالعذاب الأخروي، إنذار جاء بمعنى تخويف. ولكن فرق لطيف بين الإنذار وبين الخوف، لما لأن في كلام الله تبارك وتعالى إذا إنسان قرأ من أوله إلى آخره ما جاء لفظ إلا إنذار أو تنذير، أما ما جاء إن الله أرسل الرسول ليخفف الكافرين، قال لينذر، قال وأنذر، قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير حتى يوم القيامة. لما أن المشركين بسبب كفرهم يدخلون النار ويقال لهم الخزنة، يعني خزنة جهنم من الملأ، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، إلى آخر الآية جاء لفظ النذير ما جاء تخفيف. لماذا؟ قال العلماء فيها فرق، فيها فرق لطيف جدا. قالوا لا شك کہ انذار معنى تخفيف، ولكن تخفيف الخوف أحيانا يكون مثلا من الأدو، أحيانا يكون من السبو، أحيانا يكون من الحيوانات، خوف عام كما في قصة موسى عليه السلام لما أنه ألقى الأسى فصار القلب حية، فر موسى عليه السلام قال خذها ولا تخف. هنا جاء لفظ الخوف، لما؟ لأن لفظ الخوف عام إطلاقه، ولو من إنسان الخوف، ولو تكون الخوف من الحيوانات المزية يقال خوف، فلان خاف، خاف عن أدوه، خاف، خاف عن الهيئة، خاف عن الأقرب، خاف عن فلان، خاف عن فلان، فبذلك هذا لفظ عام. أما إنذار فيها تخفيف لكن مشتملة على الشفقة والمودة، هذا إنذار. مثلا الوالد يخفف أولاده، الأستاذ يخفف وينبه تلاميذه، ولكن فيها ماذا؟ المودة والشفقة، لئلا أن يكون نشيطا في الدرس وأن يتذكر الدرس وأن يحضر الدرس وأن لا يزيع وقته وأن يكون له المستقبل ما شاء الله، هو يخففه ويهذره وينبهه وأحيانا يضربه، ولكن مقصود ماذا؟ مقصود منها المودة والمحبة. أما العدو إذا يخفف ليس قصده محبة، فبذلك الأنبياء لما جاءوا جاءوا نذرا، إن الله جعلهم نذيرا، لما؟ لأنهم حريص على إيمان أمتهم، أنهم أحرصون على إيمان أمتهم، وهم يريدون ماذا؟ لهؤلاء يدخلون في الإيمان لئلا يلقوا في نار جهنم، وقصدهم ماذا؟ الشفقة على أمتهم، حتى أن الكفار والمشركين أنهم يستهزئون بهم وأنهم يعارضونهم وأنهم يؤذونهم، ولكن أن الأنبياء والرسل يدعون لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أنهم يدعون لهم بالإيمان، أنهم يدعون لهم بالإسلام. فبذلك لما كان تخويفهم مشتملة على الشفقة والمودة والمحبة، فبذلك جاء بلفظ الإنذار والتنذير، ما جاء بلفظ الخوف والتخويف. فبهذا قال تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه، افهم، من لدنه، الضمير يجي إلى من؟ إلى الله سبحانه. طيب لينذر، لينذر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لينزل بأي شيء بالكتاب. لما؟ لأنه متعلق بماذا؟ بأنزل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لينذر الكافرين بالكتاب. لينذر من أي شيء الإنذار؟ قال لينذر بأسا شديدا. طيب الباس شديد من أين؟ كان من لدنه يعني من قبل الله سبحانه، أي من الله سبحانه. فبذلك إما من لدنه، إما زمير يرجع إلى الله سبحانه يعني معناه الحقيقي. لما؟ لأن لا شك في ذلك، الباس وكل شيء من الله تبارك وتعالى. وأحيانا قال بعض العلماء الزمير هاهنا يرجع لينذر بأسا شديدا من لدنه، ولكن على أيدي عباده، على أيدي عباده. إن الله تبارك وتعالى أحيانا يسلط العباد على الكفار والمشركين بالقتل والأسر وغير ذلك، هذا أيضا عذاب عليهم، ولكن بواسطة العباد. والعباد مأمورين من الله تبارك وتعالى بنصرة الله تبارك وتعالى. فبهذا قال العلماء من لدنه، إما أن يكون ما زمير لا شك إلى الله سبحانه بمعناه الحقيقي، وإما بمعناه المجازي، كإن الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين وأعز المؤمنين، وإن الله تبارك وتعالى أعطاهم عزة وغلبة على المشركين، حتى أن المشركين قتلوا وأسروا يوم بدر وغير ذلك، ولكن بأمر الله بنصرة الله. لما؟ لأن النصر لا يكون إلا من عند الله سبحانه. فبذلك إما يعني ضمير مرجع حقيقي، وإما باعتبار مجازي. ولكن لماذا هذا؟ لأن فيها قبل ذلك لفظ افهم، لينذر بأسا. المراد من البأس ماذا؟ قال علماء اللغة الباس الشدة الألم، وأيضا الباس استعماله في قوة الحرب وشدة الحرب، كما جاء في آية أخرى والصابرين في البأساء والضراء. جاء هنا لفظ بأساء والضراء. وأيضا جاء في آية أخرى وحين البأس. أيضا جاء بؤوس. فبذلك أصل معناه شدة الألم، ثم استعماله بماذا؟ قوة الحرب وشدة الحرب. طيب ها هنا بأسا، المراد منها بأسا شديدا، عذاب دنيوي أو عذاب أخروي؟ عذاب دنيوي أو عذاب بأسا شديدا، المراد منها لا شك عذاب، إما عذاب دنيوي وإما عذاب أخروي. قال بعض العلماء عذاب دنيوي. لما؟ قالوا لأن الله كما قال هاهنا لينذر بأسا شديدا، قال جاء التأييد أيضا في الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالقحط، قال اللهم عليهم سنين كسيني يوسف على نبينا عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا عليهم بالبأس، دعا عليهم بالسنين، قال اللهم اجعل عليهم سنين كسيني يوسف عليه السلام، فإن الله سلط عليهم القهد وانقطع عليهم الميرة من الشام ومن البلدان الأخرى، وأيضا انقطع المطر حتى اضطر الكفار والمشركين كأنهم لا يأكلون إلا أشياء تافية، حتى أحيانا يأخذون قطعة من الجلود ويجعلونه في الماء في البذور ويغلونها ثم يشربون من مائها، حتى اضطروا. فذهب أبي سفيان إلى المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه طلب منه أن يدعو من الله تبارك وتعالى ليزيل عنهم البأس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صمامة بن أسال النجدي، كان رجلا من النجد، أنه أسلم، وكان رجلا ما شاء الله، وكان رجلا ذا مكانة في قومه، لما أنه أسلم وجاء لأداء الأمرة أرادها كفار المشركون أنهم منعوه، فقال أنتم تمنعونني أن كعبة المشرفة، والله لا أدخل عليكم من بلادي أو من طريقي حبة واحدة لكم. فبذلك لما فرغ من الأمرة ورجع إلى بيته منع عليهم كل شيء، أموال التجارة وغيرها، حتى اضطروا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه بأن يرسل إليهم ويخلى سبيلهم، ثم أنه خلى سبيلهم وجاء إليهم ما يحتاجون في الأكل وغيرها من الحبوب وغيره. فبذلك قال العلماء باسا شديدا يعني عذاب الدنيوي عذاب القحط الذي سلط الله تبارك وتعالى عليهم على كفار قريش حتى أنهم قادوا أن يهلكوا جميعهم من شدة الجوع والألم. طيب إذا كان بأسا شديدا القهد من لدنه يرجع إلى الله سبحانه. وقال بعضهم بأسا المراد من عذاب أخروي عذاب أخروي أيضا من الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء بأسا يعني عذاب الدنيوي بالقتل والأسر يوم بدر. فإذا كان عذاب الدنيوي يعني القتل والأسر يوم بدر فهذا على يدي عباد الله سبحانه، ولكن بقدرة الله بأمر الله بنصر الله سبحانه. فبذلك قال العلماء هذا الزمير يرجع إلى معناه الحقيقي وإلى معناه المجازي أيضا. قال لينذر بأسا شديدا من لدنه. لدن لدى لدو عند أهل اللغة هي عندهم ثلاثة قراءات لهذا اللفظ يعني لدن أو لدى أو لدو، أن استعماله في هذا في كثير في كلام العرب وأيضا في كتب يعني اللغة وكتب الأدب وعند استعماله في كلام شعراء الجاهلية أيضا. فبذلك قالوا استعماله هذا من لدنه كما أشار المفسر في تفسيره قال من قبل الله سبحانه. بس هذا لينذر من الكفتين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بشر المؤمنين لما؟ لأن الإيمان ليس فقط إيمان، لازم الإيمان يكون تصديقا في القلب وإقرارا باللسان وعملا بالأركان. فبذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الإيمان جاء بعده ما يتعلق بالأعمال الصالحة. فبهذا قال يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأيضا ذكر بعض العلماء نقطة أخرى نقطة لطيفة في التفاصيل عند بعض العلماء، قالوا جاء مثلا آيات جاء لفظ إيمان وأعمال صالحة، قالوا طيب أعمال الصالحة إذا كان الآية مثلا هذا لا شك الإيمان ماذا؟ الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا لا شك عند جميع المحدثين عند الأسلاف رحمه الله تعالى وعند جميع الأئمة رحمه الله. الفرق الذي جاء عند بعض العلماء في تعريف الإيمان والإسلام هذا فرق لفظي، وإلا في الحقيقة ليس فرق، في الحقيقة ليس فرق. فرق مثلا جاء تعريف عند بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، لما؟ لأن الأئمة صار أحوالهم مختلفة. بعض الأئمة رحمهم الله تعالى في تقابلهم من الفرق الباطلة فرق الضالة من المعتزلة الذين لا يودون الأعمال الصالحة شيئا ولا أنهم يعترضون من الجرائم والمآثم والمآسي، فقال لا بس إنسان يكفي عقيدة التوحيد ثم بعد ذلك أنه ما عمل لا يضره الذنوب بالإيمان لا يضره المعاصي مع الإيمان. ومنهم بعض الفرق الضالة قالوا لا إنسان إذا ارتكب ذنبا أو كبيرة قالوا خلاص أنه من الكافرين فاسقين يدخل النار لا ينفعه الإيمان يعني بالعكس. فبذلك بعض الأئمة في مقابلهم هؤلاء وبعض الأئمة في مقابلهم هؤلاء، فبذلك جاء فرق في الألفاظ فقط، وإلا عند جميع أئمة الهدى أئمة الفقهاء أئمة المحدثين أئمة أهل السنة والجماعة لا شك في ذلك الإيمان أن يكون تصديقا بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لما وإلا مثلا إذا كان إنسان فيها إقرار باللسان ما في قلب إيمان منافق، حتى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ولكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. هكذا كما جاء إذا لكل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مصطفى. طيب هنا إقرار موجود ولكن في القلب ما في فهم ذلك، ما كانوا مؤمنين بل إنهم منافقين. طيب أحيانا في القلب موجود ولكن ما في إقرار، كما إكرم رضي الله تعالى عنه قال قال كنت مرة مع المشركين في البحر فلهكت السفينة أمواج البحر فبدأوا يدعون باللات والعزى والمنات وغير ذلك، ولكن جاء الطوفان الشديد ثم أنهم تركوا جميع الآلهة فنام دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. قال استقر الإيمان في قلبي، الآن دخل الإيمان في قلبي كهؤلاء ماذا إذا أخذهم المصيبة أنهم يدعون الله ويدعون مخلصين له الدين ويتركون اللات والعزى والمنات، ولكن فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولكن دخل الإيمان في قلبه ولكن ما جاء الإقرار. حتى كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جاء الإيمان في قلوبنا، دخل الإيمان في قلوبنا ولكن ما حصل الفرصة، ما كنا من السابقين. فأنهم دخلوا في الإسلام يوم فتح مكة، فبذلك لازم أن يكون تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل وعمل بالأركان. لما؟ لأن هذا قاعدة، إذا كان الشيء أنها داخلة في القلب كيف لا يتأثر على الجسد؟ كيف لا يتأثر على الجسد؟ إنسان أنه يدعي بالإيمان ويدعي بالإسلام ولكن لا يدر من أعماله لا إيمان ولا إسلام. فبذلك كم الآن مثلا، هذا هو السبب كالآن عدد المسلمين كم في العالم إذا أحصينا إحصائيات، يعني تقريبا 46 دولة مسلمة ما شاء الله في العالم، وكم عدد المسلمين الآن، ولكن أين رفعت الإسلام والمسلمين؟ لماذا؟ لأن ما الإسلام بالاسم، لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ولم يبقى من القرآن إلا رسمه. فبذلك كم منهم، يعني كم من المسلمين إلى الآن موجودين في مختلف البلدان. هنا الحمد لله هذا رحمة من الله، كلمة لأن الحمد لله فيها إسلام وفيها دين وفيها أحكام دينية وإسلام وفيها دستور إسلامي كتاب الله وسنة رسول الله، وما شاء الله التعليم ونصاب التعليم والمدارس ما شاء الله فيها من أول الأمر، يعني من الابتدائية ما شاء الله إلى منتهى، فيها كتاب وفيها سنة وفيها فقه وفيها دين. ولكن كم من المدارس وكم من البلدان الإسلامية، يعني كثيرا إلى الآن يأتون لأداء الحج والأمرة، فإذا أنت تسمع منهم الشهادتين لا يعلمون. وكم يأتون لأداء الأمرة والحج ما شاء الله بلغوا في سن الشيخوخة، ويسألون أن كها في داخل هذا الحجرة المباركة قبر من؟ لما؟ لأنهم في بلادهم يعبدون القبور، يطوفون حول القبور، وأنهم يمسحون القبور ويدعون منهم ويرجعون قهقرة لتعذيب القبور، فإذا رأوها هناك الناس يطوفون حوله فهم فهموا ها لازم أنه فيه قبر أيضا، فبذلك أنهم يسألون. طيب إلى الآن فانظر أنت من حولك من المسلمين، كم منهم الذين لا يعلمون أداء الصلوات؟ كم من المسلمين يعني إلى هذا الوقت لا يعلمون أركان الصلاة، شروط الصلاة، أداء الصلوات، إطمئنان في الصلاة؟ أبدا. صلي كأنه ينقر كما ينقر الديك. وكم منهم إلى الآن، يعني حتى في كثير من البلدان المسلمين إذا قالوا طيب كل كلمة الشهادة قال لا إله إلا الله پاک محمد رسول الله الله أعلم، هذا إضافة من أين يضيفون فيها؟ لماذا؟ لأن مجرد إسلام. طيب وكثيرا من الناس عندهم علوم وعندهم أموال وعندهم، حتى نزلت في بعض الأوقات عند في بعض البيوت فجاء وقت الصلاة فسألت منهم طيب هل عندكم قريب المسجد؟ فقال لا مسجد بعيد. طيب قلنا طيب المسجد إذا كان بعيد فليأتوا بنا مصلى وما هل ما علشان نقوم نصلي بالجماعة هنا. قالوا كل شيء يوجد هنا ولكن ما عندنا مصلى وما عندنا محل الوضوء. إلا إذا كان في الحرم، يعني كل شيء إنه موجود إلا مصلى، إلا موضع الصلاة ما في. فبذلك هذا هو السبب الإسلام والإيمان، ما جاء ذكر جاء بعده أعمال صالحة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات، هذا دليل على ذلك. فأيضا إفهم قال بعض العلماء طيب الأعمال الصالحة ماذا إذا كان الآيات آيات مكية والأحكام بمكة ما نزلت، ما جاء الصلاة، ما جاء الزكاة، ما جاء الجهاد، لأن الصلاة بالمدينة المنورة، تنفيذ الجماعة بالمدينة المنورة، وتنفيذ الجهاد بالمدينة المنورة، وأحكام الزكاة ونصاب الزكاة بالمدينة المنورة، والصدقات وغير ذلك بالمدينة المنورة. أما بمكة فقال العلماء رحمه الله قالوا نعم في مكة أيضا الصدق والأمانة وغير ذلك من الأعمال، وغير ذلك من الأعمال، وغير ذلك قراءة القرآن، وأيضا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتمسك بعقيدة التوحيد، والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان تعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أما لا شك تفصيل الأحكام جاء بالمدينة، أما الصدق والأفاف والأمانة والوفاء والحياة وغيرها هذه الأعمال موجودة. فبذلك